يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون ويسألونك

Oh. يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا Burn it down! الدنيا لنفتنهم فيه صلي علينا لا نسألك هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.